وَأُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ

ما يحرمناش من الثالثة ما شاء الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وحملت الأرض وأيدي لا يفتح شرابه هنيئا الله العظيم.